بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حول قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل كما قلنا حين يبدأ آية بهذا النداء الجليل الحبيب: يا أيها الذين آمنوا، لا بد أن نعطيها أسماعنا وقلوبنا، فهي إما أن تحمل أمرا وجب علينا أن نأتمر به، أو أن تنهانا عن نهي وجب علينا أن نجتنبه. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، الله يأمر فيها بأن نصلح أنفسنا وأن نفعل الخير حسب الجهد والطاقة. فمن أصلح أمره وفعل الخير حسب جهده وطاقته لا يضره فساد من فسد. هذا ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنفسكم منصوبة على الإغراء، الإغراء إغراء أن تلزم نفسك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن لابد أن نعلم، لأن كثيرا من الناس يقعون في هذه الآية، يقول: أنا طالما أنا بفعل الخير أنا ما يهمنيش ضلال من ضل. لابد أن تعلم أنك لن تكون على هدى ولن تحقق معنى أنك من المهتدين إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فمن تمام هدايتك، من تمام حصولك على ما يقتضيه هذا الوصف، أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا تظن إن أنت تنفض يديك وتقول: ما لي وما للأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وما للناس. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، إن من تمام هداك، إن من تمام كونك مهتد، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته. ومن ضمن ما أمرك الله به أن تأمر بالإيه؟ بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فابن عباس يبين أن الإنسان إذا أطاع الله في أوامره وانتهى عن نواهيه لا يضره من ضل. نعم، أي ابن عباس يقصد أن من تمام فعلك للأوامر أمرك بالمعروف، ومن تمام نهيك عما نهى الله نهيك عن المنكر. وأيضا قال مقاتل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال هذا نصب على الإغراء، يغريك بأن تلزم نفسك وتلزم نفسك بأوامر الله والانتهاء عما عنه نهى وزجر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. من رأى منكم إيه؟ منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرون يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. فأبو بكر الصديق يبين أن الناس قد تخدع بهذه الآية إنما الصواب أنها تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا من تمام هداية الإنسان. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بسنده قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أي آية قلت قال أية آية قال قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الرجل أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر العامل فيهن للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة راوي الحديث قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأيضا روى عبد الرزاق في مسنده عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانا تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. إذا أنت أمرت بمعروف فلم يأتمر الذي تأمره وإذا نهيت عن منكر فلم ينتهي الذي نهيته تكون قد أديت واجبك لا يضرك ضلاله ما دمت أنت قد اهتديت. وهذا معنى الآية الكريمة. وقال أبو جعفر الرازي بسنده أيضا عن ابن مسعود في الآية قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس أي من خلاف حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله بن مسعود ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله عز وجل يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فسمعها ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما لم يجئ تأويل هذه الآية بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات اللي مضى تأويلها في القرآن آيات الأمم التي كانت قبلنا ومنه آي وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من أشراط الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الجنة وما ذكر من النار. فما دامت قلوبكم واحدة، انظر القيد، ما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، حين تلبس الأمة شيعة، وحين يذيق بعضها بأس بعض، وحين تختلف القلوب، وحين تختلف الأهواء، وحين تتبع الأهواء، وحين تأمر فلا يأتمر الناس، وحين تنهى فلا ينتهي الناس، عندئذ يأتي تأويل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وروى ابن جرير عدة أحاديث حول هذه الآية، منها عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر لم تنهى. معروف أن عمر كان، ابن عمر كان على أيام الحجاج بن يوسف، فواحد بيقول له يعني لو جلست فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم، رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أنتم الحضور، فليبلغ الحاضر الغائب، فصار لزاما على كل صحابي أن يبلغ دين الله الذي نقله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع من بعده من التابعين وغير التابعين. وبين ابن مسعود أننا نحن لسنا المقصودون بهذه الآية، إنما هم قوم يجيئون بعد، حين تختلف القلوب، وحين تتبع الأهواء، وحين يكون الفساد مستشريا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يأمر الآمرون بالمعروف فلا يسمع قولهم، وحين ينهى الناهون عن المنكر فلا يسمع نهيهم، حينئذ يكون تأويل هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وروى ابن جرير أيضا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ودي كنية عبد الله بن عمر، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن نأتي دناء إلا الخير. دي أوصاف الستة نفر بتحدث عنها هذا الرجل، يقول: ستة نفر يا عبد الله بن مسيح ابن عمر، ستة نفر كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو عن جهد يبذله، وكلهم بغيض إليه أن نأتي دناء إلا الخير، كلهم يأمروننا بالخير وينهون عن المنكر، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. شوف مع كل هذا يشهد بعضهم، كل واحد يكفر الآخر ويصف الآخر بأنه مشرك. فقال رجل من القوم كان جالسا عند عبد الله بن عمر: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله بن عمر: لعلك ترى لا أبا لك أني سأمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنه يجب عليك، الآية معناها يجب عليك أن تأمر أولا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن لم تطاع إلزم نفسك، لا يضرك من ضل بعد أن أمرته ونهيته، طالما أنت قد اهتديت ومن تمام هدايتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأول وهلة حين تسمع هذه الآيات يصعب عليك أن تتدبرها، ويمكن كل الناس يعني الذين يقرؤون أورادهم من القرآن يمرون عليها ولا يتدبرونها. الآية دي بعض العلماء قال إن الحكم فيها منسوخ، والصواب أن أكثر أهل العلم على أنه محكم ولا يزال العمل به ساريا إلى قيام الساعة. أكثر أهل العلم على أن الحكم المتضمن في هذه الآية حكم ثابت إلى قيام الساعة ولم ينسخ. الله عز وجل يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، شهادة هنا مبتدأ، فين خبرها؟ اثنان، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، يعني عليه أن يشهد أو أن يشهد على وصيته حين الموت، يشهد اثنين عدلين، هذه أول حاجة. وهذه الآية في السفر لقول الله عز وجل: إن أنتم ضربتم في الأرض. يبقى أول قيد في هذه الآية أنها في السفر، القيد الثاني أنها حين الوصية، حين يأتي الإنسان وهو مسافر حين يأتيه مرض الموت فأراد أن يوصي. نقرب لك الأول هذه المقدمة حتى تستوعب الآية بصفة إجمالية ثم بالتفصيل بعد ذلك. ذوى عدل، هذان الشاهدان لا بد أن يكون شاهدين عدلين من أهل المساجد ومن أهل الصلاة. وصف الله الشاهدين بأن يكون عدلين منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أي من المسلمين عند جمهور العلماء، أي أن جمهور العلماء يقول بعدم قبول شهادة أهل الكتاب، قال الجمهور هم من المسلمين. قال ابن عباس: ذوى عدل منكم، أي من المسلمين. وقال آخرون: ذوى عدل منكم، أي من أهل الموصي. وقال غير، وهذا القول عليه عكرمة وعبيدة وعدة من العلماء غيرهما. أو آخران من غيركم، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من غير المسلمين، يعني من أهل الكتاب. والتحقيق في هذه المسألة: إذا لم يوجد العدلان من المسلمين يشهدان على وصية الموصي يقوم مقامهما آخران من غيرهما، أي من أهل الكتاب. يبقى أنت حين الوصية في السفر، حين يريد المسافر أن يوصي وقد حضره الموت، عليه أن يشهد مسلمين عدلين على الوصية، معه مال، هذا المسافر عنده معه مال ومعه متاع كما سوف نرى التطبيق العملي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه. فإذا لم يتوافر المسلمان العدلان نلجأ إلى اثنين من أهل الكتاب إن وجدا فيقسمان بالله كما سوف نرى كيفية حدوث ذلك. المهم أن الأصل أن الشاهدين العدلين منين؟ من المسلمين، فإن لم يتوافر يكون ذلك من أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلة الموصي، الذين قالوا أو آخر الذين قالوا اثنان ذو عدل منكم أي من أهل الموصي، قالوا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة أهل الموصي. وجمهور أهل العلم الذي قال العدلان من المسلمين قال أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين من الكتابيين يهود أو نصارى. إن أنتم ضربتم في الأرض سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان هما الشرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين. فعندنا الشهادة من اثنين من المؤمنين، فعند فقدهما يكون الشاهدان من الذميين بشرط. أول شرط إن أنتم ضربتم في الأرض حين السفر، في غير السفر لا. فأصابتكم مصيبة الموت، يعني هذه الوصية حال الموت، كما صرح بذلك شريح القاضي رحمه الله. قال ابن جرير عن شريح: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. انتبه إلى هذين القيدين، أن يكون الحال حال سفر، وأن يكون الأمر عند الوصية أي حال موت واحد من المسافرين من المسلمين. يستشهد اثنين عدلين من المسلمين، فإن لم يكونا يستشهد رجلين آخران من غير المسلمين. فالقيد هنا أن يكون الأمر في سفر، وأن يكون حال الوصية، وغير ذلك لا تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين كما هو كلام العلماء. وعن الإمام أحمد قال وهذه المسألة تفرد بها الإمام أحمد وخالف الثلاثة، فقال لا تجوز، قال الثلاثة لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين قاطبة. الإمام أحمد خالفهم وقال تجوز في السفر عند الوصية، وأجازها أبو حنيفة شهادة أهل الكتاب فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير أيضا عن الزهري: مضت السنة ألا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. يعني بعض أهل العلم هو خالفوا وقالوا لا تجوز شهادة الذميين على الإطلاق. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. وهذا كما يقول ابن جرير فيه نظر، وهذا لعل قول من يقول إن الآية نسخت، والصواب عند أكثر أهل العلم أنها إيه؟ أنها محكمة وتكون في السفر وعند الوصية، على خلاف بها هل يجوز الشهاد ذميين إن لم يتوافر المؤمنون أو لا يجوز، على خلاف كما هو ما وضحنا بين أهل العلم. وقد سئل ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هذا رجل سافر ومعه مال، فأدركه قدره أي الموت، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. هذا كلام عبد الله بن مسعود. القول الثاني أن يكون شاهدين، هل هما يوصى إليهما فقط أم يكون شاهدين فقط؟ التحقيق أنهما موصى إليهما ويشهدان، أنهما موصى إليهما ويشهدان. القول الثاني أن يكون شاهدين وهو ظاهر سياق الآية، فإن لم يكن وصي ثالث غيرهما اجتمع فيهما صفة الشهادة وصفة الوصية. تحبسونهما من بعد الصلاة، قال بعض أهل العلم صلاة العصر تحديدا، وقال الزهري أي صلاة من صلاة المسلمين. وقال ابن عباس صلاة أهل دينهما، يعني حين يكون الشاهدان من غير المسلمين بعدما يصلوا صلاة يعظمونها عندهم، يطلعوا من صلاتهم التي عظموها ويقسمون ويحلفون. فإن كانوا من المسلمين، إن كان الشاهدان من المسلمين بعد صلاة العصر عند البعض أو بعض فرض من الفريضة عند البعض الآخر، فيقسمان بالله، نحلفهم بالله. إمتى؟ إن ارتبتم. يعني هيحصل مشكلة إن أهل الميت يشكون في شهادة هذين الشاهدين ويطعنون فيها ويقولون إن ابننا المتوفى ترك لنا مالا غير الذي قلت، وكان معه مال صفته ونعته كذا وكذا، أين بقية المال؟ يبقى سفر، يبقى وصية لأحداث سفر، واحد بحضره الموت فيوصي، اثنان من المسلمين أو من غيرهما يوصى إليهما ويشهدان. إذا ارتاب أهل المتوفى حين العودة بقى يعطوهم المال، فارتاب أهل المتوفى يحلفان بعد صلاة من صلوات المسلمين أو من صلاة من صلوات غير المسلمين، يقسمان بالله حين الريبة، حين يشك أهل المتوفى في هذه الوصية وحين يرتابوا في هذه الوصية، حينئذ لابد من الإيه؟ من الحلف. يحلفان على إيه؟ لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا ولو كان ذا قربى. نحن لا نعطاط عن هذه الأيمان بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة. شكلها من بعد الصلاة، يعني ناس الأصل فيهم أنهم عدول كما قلنا، والعدل يدخل للصلاة، فبعد ما يطلعوا الشاهدان من الصلاة يقسموا. لا نشتري بهذه الأيمان ثمنا ولو كان الثمن الدنيا بما فيها، لأن الدنيا بما فيها قليل، والله عز وجل يقول إيه؟ قل متاع الدنيا إيه؟ قليل. فيحلفان بالله إن ارتبتم، يعني لما فيش ريبة وطاعن في الشهادة أو في الوصية لا يوجد حلف، فيقسمان بالله. فيحلفان بالله إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهم ريبة أصلا أنهما خان في الوصية، غلا سرق منها يعني، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به، أي بأيماننا بهذا اليمين، ثمنا ولو كان الثمن الدنيا الزائلة وما فيها، ولو كان ذا قربى، أو ولو كان المشهود عليه قريبا لنا، لا نحابيه، نحن لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله. شوف ربنا حين يضيف الشهادة إليه، هذه إضافة تشريف، وسبق أن قلنا إن الإضافة إضافة الأعيان إلى الله على نوعين: إضافة ملك فتقول هذا المال مال الله، وتقول هذه السماء سماء الله، وتقول هذه الأرض أرض الله. إضافة ملك وتقول وآتوهم من مال الله، الله عز وجل هو المالك الحقيقي للمال، الله مالك كل شيء، يملك كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو مالك الملك وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذه إضافة ملك. ثم هناك إضافة اسمها إضافة تشريف، كما تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إضافة إضافة تشريف. كذلك لا نكتم شهادة الله، الله عز وجل عظم هذه الشهادة وشرفها، انظروا إلى اهتمام الله عز وجل بمال المسلمين، انظروا إلى اهتمام الله سبحانه بمال المسلم. حين يخصص لحفظ مال المسلم لدين المسلم أطول آية في كتاب الله عز وجل، آية الدين في أواخر سورة البقرة، أطول آية في كتاب الله مخصصة لحفظ دين المسلم، لحفظ مال المسلم، فما بالنا بالمسلم نفسه عند الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الكلام يقال للذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا الكلام يقال للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا الكلام يقال للذين يهتكون أعراض المسلمين، المسلم الذي يهتك أعراض المسلمين، هذا الكلام يقال للمسلمين الذين يسيلون دماء المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام. إذا كان حفظ مالك أيها المسلم، حفظ مالك أيها المسلم يستغرق أطول آية من كتاب الله، كذلك هذا الحال. الله عز وجل يضيف هذه الشهادة إليه تشريفا وتعظيما لها، وكذلك كأنه يحذرنا من التهاون فيها ومن الكذب فيها، كما أوصى عليك أن تبلغ. المال الذي أعطيته من هذا الموصي عليك أن توصله تاما كاملا إلى ورثته وإلى ذويه، ولا نكتم شهادة الله، إنه تعظيم من الله عز وجل لأمرها، ولا نكتم شهادة الله إنا إذن، أي في حال كتماننا لشهادة الله لمن الآثمين إن فعلنا شيئا من ذلك، من تحريف الشهادة، من تبديلها، من تغييرها، من كتمها بالكلية، إنا إذن لمن الآثمين. ثم يقول الله عز وجل، كده الآية بتتضح معلمها شوية في شوية. ثم يقول الله عز وجل: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن وجد الدليل على أنهما ارتكبا وزرا في تلك الشهادة، إن حدث تحريف، إن دل دليل، إن ظهر واشتهر وتحقق من الشاهدين الوصيين، شهادة ووصية في نفس الوقت، أنهما خانا، أنهما كتما، أنهما حرفا، أنهما غلا، سرقا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما ذلك، يعني يوجد دليل على أنهما استحقا إثما، إيه الحل؟ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. اثنين من أهل المتوفى الموصي يقسم بالله إن هؤلاء قد كذبا، هذان الشاهدان قد كذبا، وإن هذا المال الذي جاءنا ليس تمام مال الموصي، وإن مع الموصي كان معه أموال كذا وكذا وكذا. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر أي ظهر دليل، تحقق وجود الانحراف في الشهادة، كتم، سرقة، غلول المال كله او شيء منه، فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان. يكون المعنى متى تحقق انحراف الشاهدين او الوصيين، متى تحقق ذلك بالدليل الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة. ويقول ابن كثير: وهما أقرب أو أول الورثة، يعني الوريث الأول والثاني. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقول، أو هذان الشاهدان من الورثة يقولون أو يقولان إنهما، إن الشاهدين قد خان، وشهادتنا أصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا في قولنا ذلك، وما اعتدينا في اتهامنا لهما بالانحراف، وما اعتدينا في اتهامنا لهما بالغلول، بأنهما قد غلا وبأنهما قد حرفا الوصية، وما اعتدينا إنا إذن، أي إذا كنا قد اعتدينا، إنا إذن من الظالمين، إنا إذن لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما فنحن إذن من الظالمين. عايزين تطبيق بقى لهذا الكلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهم دلوقتي الآيات وضحت، طب نقرأها كده على بعضها كده زي ما كنا بنقرأها عادة لما نقرأ أورادنا: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله إن ارتبتم لشهادتنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الحرص على مال المسلم. ولا من السنة قصة تميم الداري. القصة رواها أو وردت السنة، فالرواية الموجودة أمامنا رواية ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده عن أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري. فابن عباس يروي هذه القصة عن تميم الداري رحمه الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إلى آخر الآية. قال: برئ الناس منها، اللي بيقول تميم الداري رحمه الله، قال رضي الله عنه، قال: برئ الناس منها غيري. التطبيق الوحيد كان لهذه القصة كان على تميم الداري رضي الله عنه. قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، اثنين هم، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، يذهبان إلى الشام قبل الإسلام في تجارة، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة، زي تاج كده اللي بيلبسه الملك من فضة مع أموال التجارة، يريد به الملك وهو أعظم تجارته، هذا الجام كان معظم التجارة. فمرض هذا الرجل هو بديل ابن أبي مريم، فأوصى إليهما، إلى عدي وإلى صديقه النصراني، أوصى إليهما بالمال، وأمرهما أن يبلغ أو أن يبلغ ما ترك أهله، يعني يعطوا هذا المال إلى أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا يعني من مال التجارة، وفقدوا الجام، هم عارفين أن ابنهم كان معاه هذا الجام الكبير من الفضة، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا. سألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك. شوف الإسلام وكيف يهدي النفوس والقلوب، وكيف إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب الإنسان يحاول أن يستعيد، حتى رغم أن الإسلام يجب يجب ما قبله. قال: فتأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر الصحيح، ودفعت إليهم 500 درهم، لأن الجام قيمته 1000 درهم، فدفعت إليهم 500 درهم نصيب الذي أخذه، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، يعني بالشيء اللي أهل دينه يعظمونه ويحلب به. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم، كانوا من أقارب المتوفى ومن ورثته، فحلف، فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهذا هو التطبيق الذي يعني يقترب به أو يتضح فيه معنى الآية الكريمة. وأنا مقدر أنها يعني الآية ثقيلة، ولكن نرجو أن يكون يعني قد كثير من الناس، يعني كثير من الناس، ما هو احنا يعني دايما ندعو إخواننا إلى تدبر القرآن. نعم نعم، لا يعني لازم نحرص على تدبر القرآن، تمسك تفسير بسيط كده وتعرف كل كلمة معناها ايه، لان القراءة وحدها لا تكفي. انت تحصل على ثواب القراءة بكل حرف 10 حسنات، لكن ثواب التدبر والعمل بالمعنى ثواب عظيم جدا، يعني لا يقدر بشيء، عظيم جدا للغاية، لان هذا هو المقصود من القرآن. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فالمقصود الأعظم من القرآن أن تتدبره وأن تعمل بما فيه. فحين الآن حين تتلو هذه الآية ستشعر أنها آية كده مش معدية جافة عليك، لا تشعر أن لها معنى في نفسك، وهكذا كل آيات كتاب الله عز وجل. وإن كانت هذه الآية من آيات الأحكام التي لابد من تفسيرها لكم، لابد أحد أن يفسرها، فآيات الأحكام لا تتعدى 500 آية، من 6236 آية من كتاب الله. بقية الآيات لا يصح أبدا أن يلبس عليك الشيطان أنك لا تعرف معناها ولا تعرف تدبرها. يعني كما نقول حين يقول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، من اللي يقول إنه مش فاهم الآية؟ من يقول مش فاهم الآية؟ من مش فاهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ من مش فاهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ براءة. فعليك أن تعرف أن هذه آيات توحيد، مش مين اللي مش فاهم، أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي. من اللي مش فاهم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشيطان يلبس على المسلمين أنهم يصعب عليهم تدبر القرآن فيقرؤون بعجل ودون تمهل ولا يعطي لنفسه فرصة أن يقف عند آية يتدبرها، كأن لدغ تعبان والعياذ بالله. قف لحظة عند هذه الآية تدبر. وهو معكم أينما كنتم. من اللي مش فاهم؟ من اللي مش فاهم ومعكم أينما كنتم؟ ولذلك انت الشيطان بيلبس عليك ليه؟ لانك لو وقفت شوية عند قوله وهو معكم اينما كنتم، الله الله معنا. طب ما هو انا عارف ان الله مستوى على عرشي. ايوه جزاك الله خير. المراقبة، ان تعلم ان الله عليك رقيب، ان الله رقيب عليك، ان تعلم هذا فيراك ويسمعك ويعلم ما في قلبك. 3 حاجات. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهو يسمعك. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. يعني بلى تفيد أنه إيه اللي يجي بعدها مخالف اللي كان قبلها. يعني بلى نحن نسمعهم، وإيه كمان زيادة؟ ورسلنا لديهم يكتبون. إنه عليم بذات الصدور، شايف اللي في قلبه، فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، شايف يعلم الذي في قلبه. فهو يراك ويسمعك ويكتب ما تقول. الأمر الآخر يعلم ما في قلبك. فقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنت، معكم بقدرته، لأن الله مستوى على عرشه فوق السماوات 7، يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت الثرى. فهو بعيد في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. فهو معكم بقدرته ورحمته وسلطانه وتدبيره. فإذا كنت أنت تعرف وهو معكم أينما كنتم، عارف أنك إذا خلوت بغرفة وظننت والتفت فلم تجد أحدا يراك فهممت بمعصية، ما قيمة أنك تعلم أنه معك إلا إذا تذكرت أنه يراك ويسمعك ويعلم سرك ونجواك، فتحجم عن هذا المعصية. هذا هو معنى التدبر، وهذا هو العلم النافع، العلم الذي يورث عملا. أما العلم الذي لا يورث عملا فحج على صاحبه والعياذ بالله. أسأل الله العفو والسلامة. يعني علم لا يورث عملا مشكلة. أما الآيات اللي مثل هذه الآية فعلا تحتاج إلى التأويل، وهو يرد في قول ابن عباس ووجه من التفسير لا يعلمه إلا العلماء. لي آيات الأحكام الخمسمائة آية منها هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم لا بد أن توضح، وحين توضح تبقى المسألة ميسرة وتحتاج إلى التطبيق العملي بإذن الله عز وجل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه فيكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها خوف حلفان الاثنين من الورثة فترد أيمانه، يخاف. فساعة ما عرفوا الحكم ده ربنا يقول ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، حين يعرف الذميان أنهما إن خان وخالف، أن هناك من سيحلف أنهما خان وخالف فترد أيمانهم ويفتضح أمرهم، حينئذ لابد أن يكون هذا أحرى إلى أن يلتزم الصواب والصدق والحق في شهادتهما. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخاف أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله في جميع أموركم واسمعوا أي وأطيعوا. كثير من أشوف ابن كثير يقول واسمعوا يعني إيه وأطيعوا، وده كلام جميل اللي هو سماع الإيه الاستجابة، لأن لو قال واسمعوا يعني ادوا ودنك للكلام تم كل الناس سمعت هذا، كل الناس بتسمع الحق والباطل، ومعظم الناس عارفة ان الزنا حرام، وعارفة ان النظرة حرام، وعارف ان التعري حرام، وعارف ان عدم تحجيب بنته حرام، وعارف ان عدم تحجيب امرأته حرام، كل الناس عارفة كده. لكن الذي يسمع قالوا سمعنا وايه واطعنا، انت بتقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، اي استجاب الله لمن حمده، سمعك سماع الجن. قالوا إنا سمعنا إيه قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كل الناس يسمع، لكن هل كل الناس يستجيب؟ فالعصاة لهم آذان لكن لا يسمعون بها. الله عز وجل وصف الكفرة بأنهم لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. المعنى أنه يسمع، أبو جهل كان يسمع وأبو لهب كان يسمع، لكن نفي السماع عنه مع أن الحاسة مخلوقة ومع أن الحاسة موجودة حاسة السمع، ولكن المقصود لا يسمع سماع الاستجابة، تدخل من هنا تطلع من هنا كما يقول الناس. فنحن نريد أن نسمع سماع الاستجابة. يقول الله عز وجل واتقوا الله واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته. شوف الجمال بتاع صفات الله اللي بتأتي في عجز الآية وكيف أنها تناسب سياق الآية. فاتقوا الله واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله. مهما سمع، فسماعه الذي لا يترتب عليه استجابة كسماع الدواب، لا تعقل سماع الدواب، ما هي بتسمعك وانت بتكلمها لكن هل تعقل؟ لا تعقل، لا تعقل. نكتفي بهذا القدر من التفسير. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.